أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم سنبدأ في موضوع آخر من موضوعات نواسخ المبتدا والخبر، وهو إن وأخوات. وكنا قبل ذلك قد انتهينا من الحديث عن أفعال المقاربة، وطلبت منكن أن تقرأن أفعال المقاربة بالكامل، ومن عندها سؤال أو استفسار فتقدم به الآن وليس غدا، فمن عندها ما تستفسر عنه عن أفعال المقاربة. إذن نبدأ في إن وأخواتها. من الواضح أننا كنا في السابق نتحدث عن نواسخ تنسخ حكم الخبر فقط، أي تحوله من الرفع إلى النصب، سواء كانت كان وأخواتها أو الحروف المشبهة بليس أو أفعال المقاربة. هذه الأقسام الثلاثة تدخل على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. إذن هي تنسخ فقط حكم الخبر. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في حديث عن نواسخ تنسخ حكم المبتدأ وليس حكم الخبر. فإن وأخواتها من النواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن هي تعمل النسخ في المبتدأ فقط وليس في الخبر. وثانيا هي من النواسخ الحرفية أيضا. نحن رأينا في القسم الأول الذي يرفع الاسم وينصب الخبر نواسخ فعلية ونواسخ حرفية. الفعلية هي كان وأخواتها وكاد وأخواتها، أما الحرفية فهي الحروف المشبهة بليس. أما إن وأخواتها فهي حروف، وقد عددها النحاة فوجدوا أنها 6 حروف فقط تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وهي إن بفتح الهمزة وتشديد النون، وأن قلت إن بكسر الهمزة وتشديد النون، وأن بفتح الهمزة وتشديد النون، وكأن ولكن وليت ولعل، فقط 6 أحرف يسميها النحاء إن وأخواتها، أيضا جريا على كان وأخواتها أو كاد وأخواتها، أي قياسا عليها، من أن إن المكسورة الهمزة هي أم الباب، أي أكثر هذه الأحرف دورانا على اللسان واستعمالا عند الناس. هذه الأحرف 6 لكل حرف منها معنى خاصا أيضا يستقل به ويستعمل فيه. لو جئنا لإن وأن تفيد التوكيد، وما معنى التوكيد؟ يعني لأي شيء يكون التوكيد؟ قال النحاة توكيد النسبة ونفي الشك عنها. نحن عندما نعرب إن أو أن نقول حرف توكيد ونصب، فأي شيء تؤكد إن وأن؟ قالوا النسبة، توكيد إيه؟ النسبة، تؤكد النسبة وتنفي الشك عنها، وهذه لها قصة. نحن لو نظرنا إلى المبتدأ والخبر، ولو قلت مثلا الجو بارد أو الجو جميل أو السماء صافية، هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر يسميها النحاة جملة خبرية، ومعنى جملة خبرية يعني فيها شك، تحتمل الصدق والكذب، أي فيها شك. وهذا التركيب يسميه النحاة تركيب نسبة أو تركيب إسناد، تركيب نسبة أو إسناد، لأن عندما أقول السماء صافية فقد نسبت الصفاء إلى السماء أو أسندت الصفاء إلى السماء. إذن إما أن نقول عنه تركيب نسبة أو تركيب إسناد. إذن عندما أقول السماء صافية كجملة اسمية خبرية، فإن نسبة الصفاء أو إسناد الصفاء إلى السماء يكون فيه شك، لأن كما قلت هذا أسلوب خبري يحتمل الشك، يحتمل الصدق والكذب، فكيف أؤكده بإن أو أن عندما أقول إن السماء صافية؟ نفيت أول حاجة، أكدت النسبة، يعني أكدت نسبة الصفاء إلى السماء ونفيت الشك عنها. ونفس الكلام لو قلت علمت أن السماء صافية، نفس الكلام، فيها توكيد للنسبة وفيها أيضا نفي للشك عنها. هذا هو معنى قولنا حرف توكيد عن إن أو أن، نقول إنها حرف أي توكيد النسبة ونفي الشك عنها. ومعنى كما قلت النسبة أي نسبة الخبر إلى الاسم. حرف ثان كأن يفيد التشبيه، والتشبيه طبعا هذا معروف، لو قلت كأن السماء كأن الجندية أسد شجاعة، شبهت الجندية بالأسد كأن الشمس كرة ملتهبة في الصيف مثلا، كأن الشمس شبهت أيضا الشمس بأنها كرة ملتهبة في شدة الحرارة. لكن تفيد الاستدراك، تفيد لما بنعرف نقول لكن، لاحظوا بقى أنا بتكلم عن لكن بتشديد النون، أقول لكن حرف استدراك ونصب، والاستدراك معناه نفي ما يتوهم المرء ثبوته. معنى الاستدراك أي نفي ما يتوهم المرء ثبوته. انظروا لو قلت مثلا أنا زيد غني، زيد فأتوهم أنه كريم لكنه بخيل، زيد غني بتوهم أنه لكن أنا بأردف بقول لكنه، إذن أنا نفيت ما توهم السامع ثبوته وهو الكرم. هذا هو معنى الاستدراك. إذن الاستدراك أقول مرة ثانية معناه نفي ما يتوهم المرء ثبوته. ليت تفيد التمني، والتمني هو طلب الأمر الممكن أو المستحيل، مش الممكن والمستحيل، لأنه ما فيش أمر يمكن أن يكون ممكنا ومستحيلا في نفس الوقت، الأمر إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون مستحيلا، والتمني هو طلب الأمر الممكن أو المستحيل. طلب الأمر الممكن لو قلت مثلا ليت الامتحان سهل، ليت الامتحان سهل، هذا أمر ممكن، إذا أنت درست واجتهدت وجديت فالامتحان يمكن أن يأتي سهلا. أما إذا قلت ليت الشباب يعود يوما كما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فهذا طلب أمر مستحيل. إذن التمني هو طلب الأمر الممكن أو طلب الأمر المستحيل. أما لعل فلها ثلاثة معان، الأول الترجي، والثاني الإشفاق، والثالث التعليل أي ذكر العلة. الترجي طلب الأمر الممكن المحبب إلى النفس، الترجي طلب الأمر الممكن المحبب إلى النفس. كان أقول مثلا لعل الله يرحمنا، لعل الله يرحمنا، هذا أمر ممكن وهو أيضا محبب إلى النفس. الإشفاق طلب الأمر الممكن المكروه إلى النفس غير المحبب إلى النفس، أيضا من الأمر المحبب إلى النفس قول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك يعني أمر خير، يعني لعل الله يحدث أمرا أي المقصود لعل الله يحدث أمرا خيرا، لأن هذه الآية قيلت في موقف عصيب، موقف فيه عسر، فيه شدة، فلا تدري، يعني أنت الآن في موقف عصيب، لكن لا تدري لعل الله بعد هذا العسر يحدث بعد ذلك إيه؟ أي أمرا يسيرا أو أمرا خيرا. إذن لعل في هذه الآية أفاد فيه الترجي الذي هو طلب الأمر الممكن المحبب إلى النفس. إذن موضع الشاهد في قول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، موضع الشاهد في هذه الآية لعل، حيث أفادت الترجي الذي هو طلب الأمر الممكن المحبب إلى النفس. قولي يا بنتي. أما الإشفاق كما قلت طلب الأمر المكروه الممكن لكنه إيه؟ مكروه إلى النفس، كما لو في واحد يقف على خط النار، على خط على الجبهة، على جبهة القتال، ثم يقول إيه؟ لعل العدو يقدم، يقول إيه؟ لعل العدو إيه؟ يقدم. طبعا كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم. لكن دائما الناس يقولون انتظار وقوع الشيء خير من انتظاره، بدناش نقول المصيبة، نقول أي شيء، انتظار الشيء خير، أسف، وقوع الشيء خير من انتظاره، لأن الانتظار يزيد صعوبة الشيء. فلعل العدو يقدم أمر ممكن لكنه إيه؟ مكروه إلى النفس. أو كما قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك إيه؟ باخع. إيه معنى باخع؟ مهلك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع معناها مهلك. إذن هي طلب أمر ممكن لكنه مكروه إلى النفس، غير محبب. إذن موضع الشاهد في هذه الآية لعلك أيضا، حيث أفادت الإشفاق الذي هو طلب الأمر الممكن المكروه إلى النفس. قول يا بنتي. موضع الشاهد لعلك حيث أفادت الإشفاق وهو طلب أمر ممكن لكنه مكروه إلى النفس. لكنه إيه؟ مكروه إلى النفس. أما التعليل فلذكر العلة، لو قالت واحدة لأختها أكمل الدرس لعلنا ننجح، يعني بيقروا مع بعض بتقول هيا أكمل الدرس، إيه لماذا؟ لعلنا إذا ذكرنا العلة في ذكر إيه للعلة. أو كما قال تعالى فقولا له قولا لينا، ليه؟ لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. إذن علة القول اللين أن يتذكر أن الله حق أو يخشى الله عز وجل فيعود إلى الصواب. هذا الأمر كان موجها لمن؟ لموسى وهارون عليهما السلام. بدهم يقولوا لمين؟ لفرعون. فقولا له إيه؟ قولا لينا، يعني ما مش بقسوة، لأن القسوة قد تولد العزة بالإثم. يعني واحد مثلا بيدعو واحد إلى الصلاة، ولا واحد تدعو واحد إلى الصلاة، انت مش عارف كذا كذا، ويعني فتروح معاه تقول انا والله ما نصلي. في كثير من الناس يخطئون في طريقة الدعوة، بمعنى القول اللين والكلمة الصحيحة والجيدة هي التي تجذب القلوب، لكن الكلمة اللي فيها نقول عنف هي التي تبعد. ولذلك هذا الأمر، يعني موسى وهارون عليه السلام لاحظوا معي ذاهبين إلى مين؟ إلى فرعون الذي يقول أنا الله، وربنا بيقول له يقول له قولا إيه؟ لو اليوم كان قالوا اقطع رقبته ما فيش فيها، ما تكلموش معاه، أول ما تصلوا له اقطعوا رقبته، لأنه هذا كافر، هذا يعبده الناس من دوني. لكن لا، بيقول لهم قول له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. وطبعا إحنا المفترض اللين، شوف حتى ما دخل اللين شيئا إلا زانه، إلا زانه، يعني حتى لو كان أمر سيء بيدخل فيه اللين يعني يعطيه زينة ويعني شيئا طيبا. أما العنف واللي إحنا بنسميه اليوم الدفاشة يعني فهذه تؤدي إلى مصائب الحقيقة. وأنا يعني أشهد على كثير من الناس عندما أراد أن يدعو أحدا إلى الصلاة ظل ما يصليش لمدة 15 سنة، لأنه فلان دعاني بصوت مثلا بين الناس. وحتى الإسلام أراد أن يحافظ على شعور الناس. يعني واحد بيصليش ولا واحد بيصليش بشيش، وهي واقفة بين مجموعة من الطالبات، وأقولها ما يلا روح صلي، وإحنا يعني الصلاة عماد الدين، وبيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبين الكفار يعني. طيب أنا بأخذها على جهة أو تأخذها على جهة الطالبة وتدعوها إلى ذلك بكلام طيب وحسن، والله إحنا مسلمين وكذا. شوف الفرق، ما فيش يعني المسألة فرق في ثانية، لكن الفرق بين قول خشن وقول لين. طبعا واضح أنه أيضا العنف لا يدخل شيء، لا يدخل في شيء إلا شانه. شوف اللين لا يدخل في شيء إلا زانه، وبعكسها العنف لا يدخل في شيء إلا شانه، حتى لو كان القصد خير، وقصد اللي بتدعو إلى الهدى خير، لكن يعني العواقب لا تختلف عن المقدمات الحقيقة. إذا موضع الشاهد في قوله تعالى فقول له قولا لينا لعله، موضع الشاهد لعله، حيث جاء جاءت حرف ترج تفيد إيه؟ التعليل، أي ذكر العلة. هذه المعاني التي تختص بها هذه الأحرف الستة، قلنا إن وأن تفيد التوكيد، كأن تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، ليت تفيد التمني، لعل تفيد الترجي أو الإشفاق أو التعليل. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ لماذا يسميها بعض النحاة الأحرف المشبهة بالفعل؟ يعني أنتم في بعض الأحيان لو تصفحتم بعض كتب النحو لن تجدوا موضوعا اسمه إن وأخواتها، ستجدوا هذا الموضوع تحت عنوان الحروف المشبهة بالفعل. لماذا؟ لماذا يسميها النحاة بالحروف المشبهة بالفعل؟ أول سبب، لأن كل حرف منها يحمل معنى فعل من الأفعال. انظروا، إن وأن تحمل معنى أؤكد، لكن أستدرك، كأن أشبه، ليت أتمنى، لعل أترجى أو أشفق أو أعلل. إذن كل حرف من هذه الأحرف الستة يحمل معنى فعل من الأفعال. هذا سبب. سبب آخر، الأسماء بعدها تكون منصوبة. نحن نقول إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، فالأسماء بعدها تأتي منصوبة، كما أن الأفعال تأتي بعدها الأسماء منصوبة، اللي هي المفعول به أو الحال أو التمييز أو المفعول لأجله. هذا سبب آخر. سبب ثالث، لا خليك ننسى، توسط نون الوقاية بينه وبين ياء المتكلم. أيوة، إذا اتصلت هذه الأحرف الستة بياء المتكلم تدخل عليها نون الوقاية كي تقيها من الكسر، مثلها مثل الأفعال. احنا عرفنا في السابق أن الأفعال إذا اتصلت بياء المتكلم تدخل عليها نون الوقاية كي تقيها من الكسر. ليه؟ لأن الأفعال لا تكسر، لكن دخول ياء نون الوقاية على الأفعال مع ياء المتكلم واجب، أما دخولها على هذه الأحرف فجائز. يعني يجوز أن أقول إني وإنني، أني وأنني، كأني وكأنني، لكني ولكنني، ليتي وليتني، لعلي ولعلن، جائز. ليه؟ لماذا هنا جائز وهناك واجب في الأفعال؟ لأن الأفعال لا تكسر، أما الحروف فتكسر، جائز أن الحروف تكسر. ولذلك النحاة قالوا دخول نون الوقاية على هذه الأحرف الستة جائز، أما دخولها على الأفعال عند اتصالهما، أي هذه الأحرف والأفعال بياء المتكلم. هذا سبب ثالث. يبقى عندنا سبب رابع. طيب نسمع الأخت اللي هناك. طبعا نحن نتكلم عن إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، كلها مبنية على الفتح. أيضا الأفعال الماضية تكون مبنية على الفتح إن لم تتصل بضمير رفع متحرك أو غيرها من هذه الضمائر. إذن هذه أربعة أسباب يمكن أن تكون سببا لتسمية بعض النحاة لهذه الأحرف الستة بالأحرف المشبهة بالفعل. هل هذا واضح؟ أحوال اسم إن وأخواته، يعني ما هي الأحوال والصور التي تأتي عليها أو التي يأتي عليها اسم إن وأخواتها ويأتي على صورتين، إما اسم معرب أو اسم مبني، يعني ممكن أن يأتي اسما مفردا معربا أو اسما مفردا مبنيا. إن السماء صافية، إن محمدا لرسول، هذه واضح أنه السماء ومحمد هما اسمان مفردان معربان أي ليس مبنيين. أما الأسماء المبنية فيمكن أن يكون اسم مبني على هيئة الضمير، سواء كان ضميرا متصلا، طبعا هو ضمير متصل ما بيجيش ضمير مستتر، أن يكون ضميرا متصلا مثلا، كما جاء في قول الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه أين اسم إنه؟ الهاء اللي هي ضمير متصل. إذن موضع الشاهد في هذه الآية إنه، حيث جاء اسم إن اسما مبنيا بين قوسين ضميرا متصلا. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. طيب نسمع اللي هنا. إنه حيث جاء اسم إن اسما مبنيا ضميرا متصلا. طبعا لاحظوا في الآية بايضة. فإن الله اسما معربا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في الآية أيضا هناك شاهد آخر على أن اسم إن يمكن أن يأتي اسما معربا، ويمكن أن يأتي اسم إشارة، كما قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. إن أخي له تسع، إن هذا أخي له 99 نعجة. فاسم إن هذا اسم إشارة. إذن موضع الشاهد في هذه الآية هذا، حيث جاء اسم إن اسما مبنيا اسم إشارة. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. نسمع هنا. هو جاء اسم إن وهذا اسم إشارة، اسما مبنيا على أنه اسم أو أن يكون اسما موصولا، يعني اسم مبني ممكن يكون ضمير متصل أو اسم إشارة أو اسم موصول، كما قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. موضع الشاهد إن الذي، حيث جاء اسم إن اسما مبنيا اسم إشارة، آسف اسما موصولا. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. نسمع هنا. نعرب الآية. جميل الآية. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نبدأ من هنا، يعني إحنا متعودين نقول حرف توكيد ونصب، يعني شوف حتى المصدر لما نقول بنقول مع أن حرف مصدري ونصب، في بعض الناس بيقول حرف نصب ومصدرية، يعني في مصطلحات ثبتت إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له الإعراب. اللي وراكي الذي اللي بعدها صحيح، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. فرض فعل ماض مبني على الفتح اللي جنبك، أين الفاعل؟ هو يعود على الله عز وجل. فرض على الذي، يعني بخلينا فيه، يبقى الفاعل أو الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله عز وجل، اللي عليها الدور عليك. لا لا لا لا، حرف جر، ما دام قلت حرف جر، على حرف جر، والكاف ضمير اسم مجرور او ضمير مطلق، يعني طبعا عليك هي الاصل على، هي في الاصل في عليك على، لكن لما اتصل بالضمير قلبت الالف الى الى ياء لتناسب النطق، يعني فعليك حرف جر، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بعلى. القران مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر، ولا معي التقدم تقديم الجار والمجرور على المفعول به، يعني هي الأصل في الجملة إن الذي فرض القرآن عليك، لكن شفت الاهتمام بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكاف في عليك بتعود إلى مين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الاهتمام به والتوكيد على أن القرآن إنما فرض عليك، عليك أنت، ثم عليك أن تقوم بتبليغه للمسلمين، فمن أجل هذا قدم الجار والمجرور على المفعول به. اللي عليها الدور جملة فرض عليك القرآن، ما إعرابها؟ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. اللي عليها الدور لرادك، لا لا ليست حرف جر، لاحظ معي لراد دو يعني الدال عليها ضمة، كيف بتكون حرف جر وبعدين الاسم الكلمة مرفوعة اللي بعدها، الاسم مرفوع وبعدين اللام أيوة مش مكسورة. لو كانت حرف طبعا هي في بعض الأحيان ممكن لام الملكية تأتي مفتوحة، لكن هنا اللام ليست حرف جر بل المزحلقة، بل هي اللام للتوكيد لرادك. لو قال إن الذي فرض عليك القرآن أرادك خلاص ما فيش ماشي، لكن أراد زيادة توكيد فقال لرادك. اللام اللام المزحلقة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اللي بعدها رادك راد، ما دام لام مزحلقة إذن تتصل بالخبر، خبر إن، يعني هذا من بعض البديهيات اللي في اللغة، اللام المزحلقة أكثر ما تقع إلا في الخبر. أنا أقول أكثر لأنها ممكن تقع في الاسم أو في ضمير الفصل، لكن أكثر ما تقع أو تتصل اللام المزحلقة بمين؟ في خبر إن. إذن راد خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. اللي عليها الدور الكاف، لا هي مبني على الفتح، ومدام ضمير إذن له موقع من الإعراب اسم، يعني إذن هو ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. طبعا هو في الأصل الكاف هذه مفعول به على فكرة، أنتوا لاحظوا معاي، لأنه رد اسم فاعل، أنتوا لاحظوا معاي الكلمة رد، هي في الأصل ردة فصارت إيه راد اسم فاعل، يعني تعمل عمل مين ردة، هي الأصل رد الله لك أو رد أو يعني ردك. فالكاف في الأصل هي المفعول به، لكنها هنا بيسموها الإضافة اللفظية، من إضافة المعمول إلى العامل، من إضافة مين إلى مين؟ معمول إلى العامل. أيوة إلى معاد. اللي عليها الدور تعلي صوتها. صحيح، ومعاد اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق باسم الفاعل راد. هل هذا واضح؟ مش فاهم، واضح ولا مش واضح؟ هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ إذن نحن تحدثنا في السابق عن أحوال اسم إن وأخواتها، وقسمناها إلى قسمين، اسم معرب واسم مبني، والاسم المبني له أكثر من صورة أيضا، إما ضمير متصل أو اسم إشارة أو اسم موصول. ننتقل بعد ذلك إلى أحوال خبر إن وأخواتها، يعني ما هي الصور أو الأحوال التي تأتي عليها أو التي يأتي عليها خبر إن وأخواتها اسما ظاهرا مفردا، يعني أول ما ممكن يأتي الخبر اسم ظاهر مفرد، كما لو المثال يقول إن السماء صافية، ما هي كلمة صافية هذه جاءت خبر إن وهي اسم مفرد ظاهر طبعا معرب، ما هو يعني قليل ما يأتي مبني. إن الله غفور رحيم، إن الله كما قال تعالى غفور رحيم، أين خبر إن ورحيم أيضا خبر ثاني، يعني غفور رحيم غفور خبر أول ورحيم خبر ثاني، وقت صفة لمين؟ مين اللي قالت صفة؟ قول يا بنتي، بس أنا سألتك لمين؟ لمن؟ ماذا بصفة؟ ما هي غفور صفة، ما هي غفور صفة ورحيم صفة، لكن لما وقعت هذه الصفة في موضع الأخبار صارت خبر. الأخبار هي صفات في المعنى، يعني أنا لو قلت مثلا محمد طويل، فما هي طويل صفة؟ مش لو قلت محمد بلاش طويل، محمد ذكي، طب مش ذكي صفة؟ لكن وقعت في موقع الخبر، الإخبار عن محمد صارت خبر. الآن ما هو بعض الناس بيقولوا رحيم صفة لغفور، وهذا خطأ، لأنه هذه صفة وهذه صفة، كلاهما صفة، فلا ولا يجوز أن نصف الصفة بصفة، هي صفة لله عز وجل، إذن هي خبر لأنها وقعت في موقع الخبر. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما أنا بقول محمد طويل ذكي نشيط، ما هي هذه؟ ما ينفعش أقول ذكي نشيط، نشيط صفة لذكي، لأنه مش كل ذكي نشيط، وليس كل نشيط ذكي، يعني بالمقابل، إنما هي صفات لمحمد، لكنها وقعت موقع الإخبار عنه فصارت خبر. إن الله غفور رحيم، موضع الشاهد في هذه الآية غفور رحيم، حيث جاء خبر إن اسما مفردا ظاهرا. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. نعم طيب نسمع. الشاهد غفور رحيم حيث جاء خبر إن اسما مفردا ظاهرا. ويمكن أن يأتي خبر إن شبه جملة، وشبه الجملة كما تعلمون إما أن تكون ظرفا أو جارا ومجرورا، كما قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أين الخبر؟ في ذلك، الجار والمجرور، الجار والمجرور. أيوة، وطبعا سنتحدث عنه عند حديثنا أيضا عن اللام المزحلقة، لأنه هذه فيها لام مزحلقة. أين اللام المزحلقة؟ في لا، مع أنها دخلت على مين؟ على الاسم مش على الخبر، لأن قلت لكم قبل شوية في أغلب الأحيان بتدخل على الخبر، لكنها يمكن أن تدخل على الاسم، وهذه أحد مواطن دخولها على الاسم، أنها دخلت على الاسم. إذا موضع الشاهد في هذه الآية في ذلك، حيث جاء خبر إن شبه جملة جار ومجرور، جاء خبر إن شبه جملة إيه؟ جار ومجرور. ويمكن أن يكون ظرفا، نقول إن الكتاب فوق الطاولة، إن الكتاب فوق الطاولة، جاء الخبر أيضا شبه جملة ظرف. ويمكن أن يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني ربنا سبحانه، طبعا لما يعني شوف قصة اشترى، شوف الكلمة أي موقعها المناسب، اشترى خلاص في مبايعة والناس رضوا بذلك، اشترى من المؤمنين وأموالهم وبأن لهم الجنة، ما قال لهم مش هتوهم بلاش، ما فيش حاجة، ما فيش شيء يعني مجانا، إنما لكم الجنة إذا أنتم أعطيتموني أنفسكم وأموالكم. ولاحظوا معي تقديم النفس على المال، في بعض الأحيان بنقدم المال على النفس، لأن المواطن المواطن التقديم والتأخير للأهمية. اشترى أنفسهم وأموالهم، يعني أن يضحي الإنسان بنفسه ثم بماله. طبعا واضح، يعني واحد ممكن لو قالوا له تعال، يعني واحد بدك تجاهد أو أن تجهز مجاهدا، بقول بجهز مجاهد. بعض الناس، أنا بقول مش كل الناس، وبعض ما في آخرين بقول لا أنا بجاهد نفسي، ليس حبا في المال بل حبا في الجهاد. لكن في ناس مش قادر يجاهد، خطير يعني زي حالاتي اختيار يعني، فبيقولوا له جاهد أو تجهز غازي، بقول بجهز غازي. إذا لكن في بعض المواقع المال والبنون وزينة، المال والبنون قدم المال على لأنهم زينة. شوف لاحظ معي في مسألة هذه زينة، المال زينة والبنون زينة، لكن قدم المال على البنون. واضح في بعض الأحيان كما ترون يقدم المال على على النفس أو على البنون وهكذا، لكن لكل تقديم مجاله وموضعه الذي يكون فيه. ولاحظوا معي كلمة اشترى، يعني ما فيش تراجع عن الشراء، خلاص اللي بده الجنة بده يبيع نفسه ماله لله عز وجل، وإلا اللي بيبخل بنفسه أو بماله على الله سيفقد الطرف الآخر اللي هو الجنة. موضع الشاهد في هذه الآية اشترى، حيث جاء خبر إن جملة فعلية، جاء خبر إن جملة إيه؟ فعلية. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد اللي في الوسط. جملة نعرف الآية، الآية جميلة، القرآن طبعا كله جميل حقيقة. وين وصل دور في الإعراب؟ لا في عنا دور. طب خلصت خلاص مكفي كنت، نبدأ من هنا. إن حرف توكيد بالسامع خلاص كلنا واحد يعني. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يبقى إن حرف توكيد ونصب مبني، هي ما عربي صحيح عندكم؟ لا بأس، يلا نعربها مع بعض. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لفظ الجلالة، الله لفظ الجلالة طبعا دائما في لفظ الجلالة تأدبا مع الله عز وجل بقول لفظ الجلال، بقولش الله اسم إنا، يعني صعب صعب، نقول الله مفعول به، يا سلام، بقول لفظ الجلالة مفعول به. اسم إنا منصوب علامة نصب، صحيح، اسم إنا منصوب علامة نصب الفتح الظاهر، اشترى صحيح، إجبا فعل ماض مبني على فتح مقدر. من أين الفاعل؟ على الله عز وجل، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله عز وجل. الجملة الفعلية اشترى، مش جاءك، يقول في محل رفع خبر إن، وجملة اشترى في محل رفع خبر إن من المؤمنين، بل صحيح وحرك بالكسر بالفتح آسف لالتقاء ساكنين، من المؤمنين، من حرف جار مبني على السكون لا محل له الإعراب، وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. أكمل المؤمنين. اسم مجرور كبير. اسم مجرور مبني على مجرور، مش الفتحة. لا لأنه جمع مذكر سالم. يقبل المؤمنين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. أنفسهم نصبه الفتحة الظاهرة. يقبل أنفس لوحدها، أنفس لوحدها مفعول به لاشترى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. لجنبك هم ضمير متصل مبني على الفتح في محل، بل على السكون. طبعا الهاء لو بدنا نعرب الهاء لوحدها بنقول مبني على الضم. الميم في هذه الحالة بنقول والميم علامة الجمع، لكن لما نعرب هم كلها بنقول مبني على السكون في محل جار مضاف إليه. وأموالهم على أنفسهم منصوب على أموال لوحدها اسم معطوف على أنفسهم منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. وهم أيضا ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه. بأن الباء حرف جار مبني على الفتح، الباء مبني على الكسر، الباء مبني على الكسر، حرف جار مبني على الكسر لا محل له الإعراب. أن مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب. أن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب اللي عليها الدور لهم. وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر أن مقدم. لهم اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهم ضمير متصل مبني على السكون طبعا حرك بالضم لالتقاء ساكنين. أيضا لهم الجنة، هي الأصل لهم الجنة، لكن أيضا الميم معنا على متى حركتها ساكنة إلا أنها حركت بالضم لالتقاء ساكنين. فلهم الهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر أن مقدم. الجنة الجنة اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. في لسه السؤال لكنا جميعا، تقدم الخبر هنا على الاسم، هل هو تقديم واجب أم جائز ولماذا؟ جائز لأن الاسم جاء معرفة، بل معرفة وليس نكرة. أيوة طيب الباء ماذا جرت؟ إحنا عندنا الباء حرف جر والباء دخلت على حرف، هل تدخل، هل يدخل الحرف على حرف؟ نعم يدخل حرف عامل على حرف مهمل أو غيره، لكن هنا الحقيقة لها عمل. جرت إيه؟ لا مش الجملة، ما بتجر الجملة، بتجر المصدر المؤول من أن ومعموليها. يعني ممكن نقدرها بثمنه الجنة أو بثمن النفس وهكذا، يعني أي تقدير. اللهم صل على سيدنا. قلنا احنا تكون جملة اسمية وفعلية، وفي الآية واضح انها جملة ايه؟ خبر ان جملة ايه؟ اما الجملة الاسمية ان القدس مهرها عظيم، يعني ان لهم الجنة في محل، بان لهم الجنة يعني بنقولش في محل الجملة، بنقول والمصدر المؤول، لانه ان تؤول مع معموليها بمصدر يقع مجرورا بايه؟ بالباء. هاي المثال امامكم، ان القدس هي اسم ان مهرها عظيم. أين خبر إن؟ الجملة الإسمية مهرها عظيم، لأن مهرها مبتدأ وعظيم خبر المبتدأ. إذن إحنا عندنا جملة إيه؟ إسمية. الجملة الإسمية كلها في محل رفع خبر إن. إذن جاء في هذا المثال خبر إن جملة إسمية. إذن خبر إن إما أن يكون اسما مفردا أو شبه جملة ظرف أو جار ومجرور أو جملة إسمية أو فعلية. هل هذا واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى موضوع مهم، وهو ترتيب الجملة بعد إن وأخواتها. ولاحظوا معي الترتيب هذا بيتكرر، يعني وجدنا في كان وأخواتها، في الحروف المشبهة بليس، هاي في إن وأخواتها، وقبلا كنا قد تحدثنا عنه في المبتدأ والخبر. لكن إن وأخواتها تختلف اختلافا بينا عما سبقها. نحن رأينا في السابق في الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، الأصل أن يتقدم المبتدأ على الخبر، لكن يمكن أن يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا أو جوازا. وحتى عندما تحدثنا عن كان وأخواتها رأينا أن نفس هذا الترتيب مع اختلاف بسيط، الأصل كان أو أحد أخواتها ثم الاسم ثم الخبر. قلنا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم أو أن يتقدم الخبر على الناسخ، وهذا فيه جواز ووجوب، أو يبقى الترتيب على ما هو عليه ترتيب واجب. أما في إن وأخواتها فالنحاة قالوا لا يجوز أن، لاحظوا معي فرق، لا يجوز أن يتقدم خبر إن أو أحد أخواتها على الاسم إلا إذا كان شبه جملة. في السابق ما كناش نتكلم عن شبه الجملة، كنا نتكلم عن التقديم بشكل عام. لكن في إن وأخواتها النحاة قالوا الأصل أنه إيه؟ لا يجوز أن يتقدم خبر إن أو أحد أخواتها على مين؟ إلا إذا كان شبه جملة. يعني أنا لما أقول إن السماء صافية لا يجوز أن أقول إن صافية السماء. حتى إحنا كما قلت يعني دائما يعني صحيح عربيتنا فيها ركاكة، لكننا لا نستسيغها فعلا، تشعر أنه فيها يعني ثقل على اللسان. ولذلك النحاة قالوا لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان الخبر شبه جملة. وقسم النحاة هذا التقديم إلى قسمين، تقديم واجب وتقديم جائز. إذا كان الاسم معرفة فالتقديم جائز، وإذا كان الاسم نكرة فالتقديم واجب. الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر إيه؟ هنا تقدم خبر إن مع العسر على اسمها يسرا، وهو تقديم واجب. لماذا؟ لأن الاسم نكرة والخبر شبه جملة. الاسم ماله؟ طبعا لاحظوا معي الجمال في مسألة اليسر، يأتي نكرة ما يجيش معرفة، لأنه يسر يعني ربنا بيقول يسر مفتوح على إطلاقه، وحدد ويعني كما تريدون أي شيء يحلو للإنسان يسميه يسر. أما العسر فقال العسر، إن مع العسر، لأن محدد واضح، أقصد محدد يعني. لكن اليسر نكرة يعني مطلق اليسر. إذن موضع الشاهد في هذه الآية مع العسر، حيث تقدم خبر إن وهو شبه جملة مع اليسر على اسمها يسرى وجوبا، لأن الاسم إيه؟ نكرة. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نعم. لأنه إيه؟ لأن الاسم جاء نكرة، لأن الاسم جاء نكرة. طبعا لو الاسم جاء معرفة بيكون التقديم واجب، إن محمدا في البيت جائز، وإن في البيت محمدا، إن محمدا هي الاسم، في البيت هي الخبر، يجوز أن أقول إن في البيت محمدا باعتبار أن الخبر قد تقدم، لكن هذا التقديم تقديم جائز. لماذا؟ لأن الاسم معرف، بمعنى أنه في الآية في غير القرآن الكريم لا يجوز أن أقول إن يسرا مع اليسر، أو إن رجلا في البيت، لا يجوز أن أقول إن رجلا، بل يجب أن أقول إن في البيت رجلا. هذا هو كل ما يتعلق بالتقديم والتأخير في مع إن وأخواتها. عيد تاني، مسألة سهلة وبسيطة، لا يجوز أن يتقدم خبر إن على اسمها إلا إذا كان، والتقديم هنا تقديم ينقسم إلى قسمين، تقديم جائز وتقديم واجب. إذا كان الاسم إن معرفة فالتقديم جائز، وإذا كان اسم إن نكرة فالتقديم تقديم جائز واجب أسف. هل هذا واضح؟ عندنا موضوع مهم آخر، وهو كسر همزة إن وفتحها. كسر، وهذا الحقيقة الموضوع مهم للجميع، يعني ليست المسألة مسألة إني أنا أدرس متى تكون همزة إن مكسورة ومتى تكون مفتوحة، لا، المسألة في التطبيق العملي لهذه القواعد. المسألة عندما أكتب كتابا أو بحثا أو رسالة، إن أنا أستطيع أن أحدد بدقة أين موضع الهمزة، هل هي مكسورة فتكون في أسفل الألف أو مفتوحة فتكون في أعلاه. والحقيقة أنه حلما تغلبوا في هذه المسألة أحدهم قال أنا عندي حل، هو اللي قال مش أنا اللي قلت. طب ما هو الحل؟ قال بدل لا نكتب الهمزة لا فوق الألف ولا تحت، أين؟ قال نكتبها أمام الألف على السطر يعني. طب هي المعضلة تبقى كما هي لما أنطق أنا الهمزة، أن والله إنما يفضل المعضلة، يعني المعضلة هنا في الكتابة، يعني حلينا إشكالية الكتابة إن أكتب الهمزة أمام الألف، لكن في النطق لازم أنطقها، يا إما أنطقها مكسورة أو مفتوحة. وهذه أيضا وظلت هذه المشكلة بدون حل، وحل موجود، حل موجود في القاعدة، أن نعرف القاعدة، وهي مسألة سهلة، مسألة سهلة أن نعرف القاعدة، لكن الأسهل أن نتدرب عليها. بمعنى صحيح أنا ممكن أن أعرف القاعدة، لكن يمكن أن أستغني عن القاعدة بكثرة الممارسة، يعني كثرة ما أقرأ أنا في القرآن الكريم وفي الشعر وفي الكتب التي تكتب لغة، تكتب بلغة صحيحة، أستطيع بسهولة أن أميز هذه الإن مكسورة الهمزة وهذه الإن مفتوحة الهمزة، بالسماع، بالأذن اللغوية، بالأذن النحوية التي تميز بين الخطأ والصواب مباشرة بمجرد السماع. يعني لو واحد قال جملة وراح رفع المفعول بها تقول له لحظة يعني في خطأ. على فكرة في بعض الناس من يعني يقرأ القرآن كثيرا لكنه ما قرأ نحو يعرف الخطأ دون أن يعرف لماذا، وهذا مسألة، يعني لماذا مش مهم، المهم إن أنا أعرف الخطأ، المهم إن أنا أعرف إنه هذا خطأ وأتفاداه، المهم في النهاية أن أتكلم لغة صحيحة. هو العربي في الجاهلية وفي صدر الإسلام الأول وبعده عندما كان يتحدث لم يكن أمامه قاعدة ليسير عليها، قاعدة نحوية أقصد، إنما كان يتحدث بالسليقة، وهذا هو المطلوب. هو إحنا إذا رجعنا إلى سليقة العربي الصحيحة نكون وصلنا إلى قمة اللغة، لكن إن أنا أعرف القاعدة ولا أطبقها، هذه مسألة أيضا يعني فيها انفصام في الشخصية. بمعنى أنه طب هو أنا وأنا بأحكي كل كلمة بدي أقول هذا فاعل والفاعل بيكون مرفوع وأرفعها، والله هذا مفعول به والمفعول به منصوب بدي أنصبه، يعني لأن العملية الكلام لا تستغرق جزء على 100 من الثانية أو على 1000 من الثانية، على طول أنا برص الكلام، يعني مسألة مش مستاهل إن أقعد أقول والله كذا. طبعا أنا أرى بعض الخطباء مثلا عندما يخطئ يعني بعد كلمة اثنين يعني قد يأتي على باله أنه أخطأ فيعود إلى الكلمة الأولى فيصبح، وهذا طبعا نادر، إنما البقية يعني ممكن يكون عرف أنه أخطأ لكنه لا يعود إلى الخطأ ليصححه، وهو حدش فاهم يعني في هذه مسألة صعبة الحقيقة، هذه مسألة صعبة، لأنه إحنا يمكن قد أعذر بعض الخطباء في أخطائهم في اللغة في الكلام العادي، قد مش أنا بعذرهم مش طبعا، لكن قد أقول يعني هذا من من من يعني من السرعة من الرهبة، لكن في القرآن الكريم هذا أمر غير حقيقي أو غير صحيح بالألبتة، مش بالمرة بالألبتة. طيب احنا خلونا في كسر همزة إن وفتحها للمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. قبل أن أخرج هل من سؤال؟ إذن إلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.